الحمد لله عز كل شيء والحمد لله ملك كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله الا ونادى مناد في السماء ان قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فاستحضروا نيه الجلوس في المسجد، يعني الجلوس في المسجد انتظار الصلاه يحط السيئات ويرفع الدرجات، ان من اعلى الاعمال الصالحه انتظار الصلاه بعد الصلاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم رباط. فاستحضروا نيه الجلوس في المسجد لنتذاكر عن الله سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم. لازلنا مع سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في هذا الدرس الذي نستفيد منه جميعا عن كلام في الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي احنا قلنا بقى هنصلي على النبي، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نقول النبي نقول ايه صلى الله عليه وسلم. توقفنا عند شعب ابي طالب، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بثلاث سنين عجاف، تسع سنين في بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله، وأن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، تسع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم بيعاني مع قومه معاناة شديدة جدا، ده يرفض وده يشتد وده يذهب في قومه ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من شعب أبي طالب وانطلق مرة أخرى يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، غير أن قريش أبت أن تترك النبي صلى الله عليه وسلم في حاله. يعني هم مقررين أن هم مش هيتركوا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا مركزين ومكملين وعندنا صبر وعندنا ثبات على ما نحن عليه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وأبت قريش أن تتركه، انطلقت قريش مرة أخرى تحاول إزاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم جربوا حاجات كتير قوي، يعني جربوا أنهم يقتلوه، جربوا أنهم يشتموه، جربوا أنهم يعملوا حصار إعلامي عليه، جربوا أنهم يعملوا حصار اقتصادي عليه، جربوا أنهم يعملوا حصار اجتماعي عليه، قالوا إحنا مش هنتجوز منهم، كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم يصبر على أمر الله سبحانه وتعالى. فذهبت قريش، جمعوا بعض كده 25 واحد وجمعوا بعضهم البعض وذهبوا إلى أبي طالب. أبو طالب بعد حصار الشعب مرض مرضا شديدا، يعني كان تقريبا عنده 80 سنة وخلاص، هو مرض هذا المرض غالبا هو مرضه الأخير. فخافت قريش أن يموت أبو طالب، ثم هي تعير أنها لم تستطع أن تعلن أو أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد موت أبي طالب، يعني خافوا أنه حد يعيرهم يقول لهم أنتم لم تستطيعوا إيذائه إلا بعد موت هذا الرجل. فقرروا أنهم يعلنوا الصراحة في وجه أبي طالب، جمعوا بعضهم كده وذهبوا إلى أبي طالب. أبو طالب في الفترة دي عاش سنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في حماية، يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويرفض أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الوحيدة اللي كانت موقفة قريش أنها تقتل النبي عليه السلام غيرة، خوفا من أبي طالب، يعني هم كانش بيعظموا أي حاجة، لكن عندهم مسألة القبيلة دي أو أن هو ينتقم بنو عبد مناف للنبي صلى الله عليه وسلم، دي كانت بالنسبة لهم كبيرة شوية. و ذهبوا إلى أبي طالب يحاولون أن يرسخوا مرة أخرى ما هم عليه. أنا بس هلفت نظري لنقطة، إن الناس دي العلاقة اللي بينها وبين أبو طالب كانت علاقة طويلة، يعني سنين طويلة بينهم وبعض علاقة طيبة، وآخر تسع سنين توترت العلاقة فقط لأن أبو طالب رفض أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أبو طالب أصلا لم يسلم، يعني هو نفسه ما قالش انا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اشتكى ابو طالب وبلغ قريش ثقله، قالت قريش بعضها لبعض: ان حمزه وعمر اسلم وفشى امر محمد في قبائل قريش، فانطلقوا بنا الى ابي طالب فليأخذ على ابن اخيه وليعطيه منا، فإن نخاف ان يموت الشيخ فيكون اليه شيء فتعيرنا به العرب، يقولون تركوه حتى اذا مات عمه تناولوه، فمشوا إلى أبي طالب فكلموه، وهم أشراف قومه عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أبو جهل بن هشام أمية بن خلف أبو سفيان بن حرب، في رجال من أسرافهم 25 تقريبا، فقالوا يا أبو طالب إنك منا حيث قد علمت وقد حضرك ما ترى وتخوفنا عليك وقد علمت الذي بيننا وبين ابن أخيك، فادعوه فخذ له منا وخذ لنا منه. قالوا اعمل بيننا وبين بعض قعدة ونتفق فيه ليكف عنا ونكف عنه. دي محاولة حوار. وليدعونا وليدعنا وديننا وندعه ودينه. فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال يا ابن أخي هؤلاء أشرف قومك قد اجتمعوا لك ليعطوك وليأخذوا منك، أخبره. ثم أخبره بالذي قالوا له وعرضوا عليه من عدم تعرض كل فريق للآخر. قالوا احنا نعمل بيننا وبعض ايه صلح. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أعطيتكم كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا أقول لكم كلمة لو أنتوا سمعتوها العرب هتتبعكم والعجم كمان هيتبعوكم، العجم اللي هم غير العرب. فلما قال المقالة توقف، قال لهم أنا هعرض عليكم عرض، العرض ده لو انتوا سمعتوه هتبقوا قادة، مش انتوا بتبحثوا عن مكانة بتبحثوا عن فلوس انتوا خايفين ان انتوا لو دخلتوا في الدين مكانتكم تضيع، انا هعرض عليكم عرض تسودوا به العرب والعجم. فلما قال المقالة توقفوا وتحيروا. طب نرفض ازاي بقى؟ فقالوا له ايه الكلمة ديت، ايه الكلمة التي تعرضها علينا تدين لنا بها العرب والعجم؟ فقال أبو جهل وما هي؟ وأبيك لنعطيكها وعشر أمثالها. قال له ده أنا أديك الكلمة هتدين بها العرب والعجم، أقول لك الكلمة دي وعشر أضعاف. فقال قولوا لا إله إلا الله اخلعوا ما تعبدون من دونه. فهموا عاملين إيه؟ سقف. هي دي بقى اللي انت لو قلتها لنا تدين لنا بها العرب والعجم. فصفقوا بأيديهم ثم قالوا أتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدة، إن أمرك لعجب. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ثم قال بعضهم لبعض إنه والله ما هذا الرجل بمعطيكم شيء مما تريدون، انطلقوا وامضوا على دين أبائكم. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة، إن هذا إلا اختلاق أو انزل عليه ذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. وهكذا فشلت المحاولة الأخيرة التي عقدوها في محاولة للنيل من النبي صلى الله عليه وسلم أمام أبي طالب. يعني كانت خدعة كده، كان كل بس هدف الموضوع أنه يثبت موقف، أنه راح لأبو طالب يقول له إيه أنا ما زلت على العداء. أبو طالب شهور وهيموت، الناس دي هتفهمه أن أبو طالب في 80 ومش هيكمل كتير، هنعمل إيه يا ترى هنعمل إيه؟ قررت قريش أن تعود أبو طالب، قال لك نكسبه في صفنا. كل ده وتتخيل ان ابو جهل رايح يزور ابو طالب عشان مريض، يعني هو حصره في الشعب 3 سنين، منع عنه الطعام والشراب، اقام صحيفة وقانون لمنع الطعام والشراب والزواج عن بني هاشم وبني عبد المطلب، ثم يذهب ليزور ابو طالب في مرض موته. هتزور ابو طالب في مرض موته ليه؟ صاحبك قوي، يعني لما هو كان صاحبك قوي كنت حصرته في الشعب ليه؟ لما هو كان صاحبك قوي كنت عاديته 9 سنين ليه؟ لكنهم يدبرون. في اخر لحظات حياة ابي طالب وقبل موت ابي طالب بزمن بسيط، عم النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو ابو لهب، عمام النبي صلى الله عليه وسلم، منهم 2 اسلموا معاه اللي هم حمزة والعباس، ومنهم 2 كفروا بيه اللي هم ابو طالب وابو لهب. ابو لهب عاداه معاداه شديده، وابو طالب لم يعاديه ولم يسلمه، لكنه لم يسلم ولم يؤمن معه. بنات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متجوزين او معقود عليهم من أولاد أبي لهب. يعني في اتنين متجوزين من اتنين رجلين متجوزين بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ابو لهب عشان يغيظ النبي صلى الله عليه وسلم عشان يضغط على النبي عليه السلام عمل ايه؟ قال لاولاده طلقوا بنتين. فبقى بنات النبي عليه السلام فجاه مطلقات. قال له يا عم مش انت راجل المؤمن وليك اله واحنا ناس كفار؟ طب احنا مالناش ايه؟ مالناش عيش معاكم. فاجبر ابنائه او امر ابنائه ان يطلقوا الايه؟ الزوجات. ففجأة وجد النبي عليه السلام نفسه امام بنتين مطلقات بسبب انه يدعو الى الله. بلاء صعب جدا. مين اللي هيتحمل هذا البلاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته اللي هي خديجة بنت خويلد. خديجة عندها كم سنة؟ عندها كم سنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم عنده كم سنة؟ 50 سنة. خديجة عندها كم سنة؟ 65 سنة. عندها 65 سنة. وفجأة جاي لها بنتين والله احنا اتطلقنا. ليه؟ عشان ابونا عمل ايه؟ ضايق حد، زعق لحد، ضرب حد، لا بيدعو الى الله وبيقول انه اله واحد والالهة لا تنفع على تضوج. صبق. تحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإزاء. من أصعب البلاءات إن اللي حواليك يؤذوا بسببك. من أصعب البلاءات مش إنك أنت تتأذى عشان الدين، إن اللي حواليك يتأذوا عشانك عشان دينك. هيبقى قدامك حل من الدنيا، هتدرك الدين يا هتستمر. النبي صلى الله عليه وسلم استمر وما كانش قدامي هيعمل إيه. ذهب أبو جهل إلى أبي طالب في فراش الموت يقولوا ان هذا الموقف المشهد الشديد يعلمك انك لا تصاحب الا مؤمنا. ابو طالب على فراش الموت خلاص في اخر لحظات حياته، ودخل عليه اصحابه بقى لهم سنين، بقى لهم 80 سنة جايين. بقى ايه؟ هو عنده 80 سنة، يعني عد مصاحبهم من هو عنده 10 سنين مثلا 70 سنة، اخر 9 سنين 60 سنة اصحاب. ودخلوا عليه فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انهم ذهبوا يعودوه. والله الواحد احد يفكر كده، هم ازاي رايحين يعودوه؟ يعني ازاي حصروه وبعد كده رايحين يعودوه؟ هي العلاقه دي كانت مبنيه ازاي؟ يعني دي كانت علاقه ايه اللي هو انا هعاديك وهحصرك وهتكلم عليك وبعدين لما تمرض اروح ازورك؟ ويروح ايه عادي رايحين يزوروه عادي، اللي هو ابو طالب هيتخطف مننا. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمي قل كلمة أشفع لك بها عند الله. قال له قل لا إله إلا الله، كلمة واحدة، كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. فنظر إليه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. عبد الله بن أبي أمية يا جماعة أسلم بعد ذلك، وقيل انه قتل في حنين في المعركة، اسلم عام الفتح. فقال اتترك دين ابائك ودينك ودين ابائك؟ قال له انت هتسيبنا وتروح لمين؟ انت هتسيب دين الاباء؟ يا عم ايه دين الاباء؟ يعني اذا تعارض هنا الحق مع الموروثات. احنا ورثنا اشياء، تعلمنا اشياء، عندنا اشياء تربينا عليها، وجاء الوحي يعلم ان هذا خطأ، هذا حرام، هذا حلال، هذا يرضي الله، هذا يسخط الله. اذا تعارض الوحي مع الموروثات مع العادات والتقاليد، قال له انت هتسيب دين الاباء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمي كل كلمة واحدة. النبي عليه السلام حريص على عمه، مش عارف يسكت. كلمة واحدة أحاج لك بها عند الله. أبو طالب يا جماعة مش بس واحد من الناس العاديين، أبو طالب من الناس اللي حمت الدعوة سنين طويلة. يعني واحد موقفه في الدين من أعلى المواقف حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل هذه المواقف لم تنفعه إذ لم يعرف لله حقه. يعني إذا أنت عارف حق القبيلة وحق الناس وحق ابن اخوك عليك في حمايته. واصل انا ابويا وصاني ان انا ما اسلمكش، وان انا اخويا وصاني عليك، وان انت مش ممكن اسلم ابن اخويا ولحمي ودمي للاعداء. كل ده هو يعلم، هو يعلم للنبي صلى الله عليه وسلم حقا بحق النسب، لكنه لا يعرف لله حقا. ابو طالب كاد ان يقول هذه الكلمه، قال اريد ان اقولها لاسرك بها يا ابن اخي. قال له والله انا هقولها عشانك بس، عشان انت تفرح. فوقف اليه ابو جهل، قال له ايه ايه راح فين، انت بتقول ايه؟ فقال على ملة عبد المطلب. فمات ابو طالب على الكفر. الشيعة ما بيحبوش الكلام ده، يقول لك اوعى تقول انه مات على الكفر. يا ما هو هو بمزاجك ولا بمزاجي، دي حقائق. هو موضوع عواطف، الموضوع دين، والدين اعلى من الجميع. فمات ابو طالب وقال على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لاستغفرن لك ما لم انهى عنك. قال له والله انا هقعد اقول يا رب اغفر له يا رب اغفر له حتى ينهاني الله عنك. حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. ونزلت الايات حتى قول الله سبحانه وتعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدى أبو طالب إلى الإسلام، وكان أبو طالب قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمن أبو طالب. تخيلوا يا جماعة أن آمن خالد بن الوليد ابن الوليد الذي لطالما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا أن آمن عكرمة بن أبي جهل، أبو جهل ابن يسلم، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم. هكذا أراد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت، إن أنت أحيانا بتريد أشياء وبتؤمل في أشياء لكنها إرادة الله. النبي عليه الصلاة والسلام بعد موت أبو طالب فقد النصير. أبو طالب بيحميه، أبو طالب ده جماعة صاحب مكانة كبيرة جدا في قومه، يعني مش واحد عادي، ده واحد علية القوم، اللي هو ده ابن فلان، اللي هو يجي حد يتكلم انت عارف انت بتكلم مين، ده ابن فلان. لما مات فلان خلاص الموضوع بقى مستباح سهل. الوقت اللي مات فيه ابو طالب ده كان الاسلام فيه مستضعف ولا ممكن؟ اضعف وقت في وقت الاستضعاف، يعني اكثر وقت فيه ابلغ اوقات الاستضعاف، اشد انواع الاستضعاف، اللي هم حصار في الشعر، اللي هم استباحة كاملة، اللي هو قتل وتعذيب، اللي هو ناس مهاجرة، اللي هو ناس خارجة معهاش فلوس واتعودت على الجوع والعطش، وناس اقامت المجتمع بعيد عنهم 3 سنين. عارفين لما انت تخرج بره وتيجي ترجع لولادك فالعيال يبص لك كده، احنا تعودنا على الحياة من غيرك، احنا تعودنا ان انت بتيجي في الاجازة تجيب اكل وشرب وتمشي. لما يطول العهد بالاب المسافر، لما يجي يجعل الابناء بيحسوا بغربه، هو بيحس بغربه وهما بيحسوا بغربه، هو انت جاي تعمل ايه هنا؟ الحياه اختلفت، انا تعودت على بناء الحياه بعيدا عنك. قريش تعودت على الحياه بعيدا عن المسلمين، قمه الاستضعاف. ومع ذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يفقد النبي صلى الله عليه وسلم من نصير. ليه؟ ليه يفقد النبي فجأة؟ نوع صامي بص يمين وشمال ما عادش فيه ابو طالب، ليه ما عادش فيه حماية؟ ليه في لحظة من اللحظات فجأة النبي صامي ينظر يجد ان قريش تشجرت عليه، تشجرت على ايذائه ايذاء شديدا، حتى عقدت مؤامرات لقتله لاغتياله في بيته. يعني هو اخر حاجة خالص، بعدها على طول النبي صامي هيحصل ايه؟ هيبدأ يبحث عن حد ينصره في القبائل، وبعدين يهاجر. هيهاجر امتى؟ لما قررت قريش انها تقتله في سريره، قال لك احنا هنقتله وهو قاعد نايم في السرير بتاعه. ده ما كانش ممكن يحصل وابو طالب موجود. لماذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم النصير في عز وقت الاستضعاف؟ هذا ليتعلم الجميع ان الوكيل هو الله. يعني ابو طالب اللي حمى النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هو سبب نصرة الدعوة، حتى لا يدعي احد أن سبب نصرة الدعوة أنه كان هناك نصير وظهير حتى يعلم الجميع أنه لا إله إلا الله. مر الرجل بعد موت أبي طالب على النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به رجل عادي، رجل من يعني من الناس العاديين مش معروف، قام جاب شوية تراب وحطهم على دماغه قعدوا يضحكوا. خلاص ما عادش حد هيحميك، انت كنت متخيل ان هم هيحموك، ما عادش حد هيحميك. مين اللي هيتولى بعد ابو طالب؟ ابو لهب او العباس؟ ابو لهب او العباس. ابو لهب شديد العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن هشام روى رواية لا سند لها، يعني روى بغير سند، ان ابو لهب لما مات ابو طالب قرر ان يحمي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت اليه قريش وقالوا اذهب الى محمد فاسأله اين عبد المطلب، مش اين ابو طالب، اين ايه، اين عبد المطلب؟ مين عبد المطلب؟ ابوه اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له روح اسأل محمد انت ابوك فين، اللي هو جده. فذهب ابو لهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اين عبد المطلب؟ قال مع قومي. نوع صلى الله عليه وسلم اجابة ايه؟ اجابة ما قالوش لفجانة ولا فنة، قال له ايه؟ قال له مع قومي. فذهب ابو لهب الى قومي فقال انه يكون انه مع قومي، قالوا انه يقصد انه في النهار. فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اهو في النار؟ قال لا يدخل الجنة الا من قال لا اله الا الله. اهو في النار، ده جدي، ده الفيل، ده قصة الفيل وللبيت اب يحميه، ده ابويا، ده عمي. ومع ذلك التوحيد اعظم من الجميع. انا لا اله الا الله تثقل بالسماوات والارض. مشهد احراج النبي صلى الله عليه وسلم، محاولة احراج النبي صلى الله عليه وسلم امام اهله، محاولة ان هو يضع العادات والتقاليد امام الدين، محاولة ان هو يضع من تحب امام الدين، مسألة خطيرة جدا، من اصعب المكر انه يضعك امام من تحب، انه بيقول له فين ابو طالب، فين عمك، فين عبد المطلب. فكده فقد النبي صلى الله عليه وسلم مين اللي هيحميه؟ اللي هو ابو لهب. تولى بعد ابي طالب مكانه ابو العباس، ولم يكن العباس بنفس قوه ابي طالب، ما كانش بنفس الايه القوه دي. وفي هذا الوقت ولد العباس غلام فسماه عبد الله، اللي هو مين؟ عبد الله ابن ايه؟ ابن عباس، اللي هو حبر الأمة، اللي هو ترجمان القرآن. لسه بقى يتولد ويكبر وعشان يتعلم بعد كده ايه لما يبقى عنده 10 سنين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت ابي طالب بظروف صعبة، بحزن شديد. وهل يصاب اهل الحق بالحزن؟ يعني هو ينفع واحد من من من من اصحاب الحق، واحد رجل صالح بيصلي ربنا، بيقرأ كتاب ربنا، بيدعو الناس الى الله، يمر بظلم، بيمر بحزن، حزن احساس في القلب، سموه عام الحزن، سموا السنة دي اللي مات فيها ابو طالب دي سموها ايه؟ عام الحزن. والحزن من في الجنة، يعني ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنازل عليهم الملائكة الا تخافوا الا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اهل الجنة يقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان اهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنفى الله الحزن عن اهل الجنة، لكن في الدنيا احساس الحزن يصيب الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم مر بحزن ومر بضيق، لقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. يونس عليه السلام قال ونجيناه من الغم. نوح عليه السلام الله سبحانه وتعالى قال ونجيناه واهله من الكرب العظيم. مريم ابنه عمران قال وهدي اليك بجد ان اخلط ساق عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. الله سبحانه وتعالى قال ولا تحزني عن أم موسى إن ردوه إليك وجعلون المرسلين. إن أحيانا أهل الصلاح بيمر بكرب وغم وهم وحزن. النبي صلى الله عليه وسلم حزن على عمه مع إن عمه كان إيه؟ كان كافر، بس هو أراد لعمه الخير، أراد هداية عمه. إنك لا تهدي من أحببت، أحببت إسلامه، أحببت الخير له، أحببت حبا قلبيا. أحب النبي صلى الله عليه وسلم هداية عم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يحقق هذه الأمنية له. ومضى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الله. إنه أصلا من نشاطاته في الوقت ذا كان بتعمل يا جماعة، إنه أصلا في الوقت ذا كان بيذهب إلى دار الأرقم. دار الأرقم كانت محل اجتماع المسلمين، يعني كان المكان جنب الحرم، وكانوا ممكن يشكوا ان هو يجتمع في اي حته الا الحته دي. اولا لان الاكم كان صغيرا، ثانيا لانه كان من بني مخزوم اللي هم اصلا كانوا بينهم وبين بني هاشم المنافسه، ثالثا لانه كان عند جبل الصفا عند الحرم، فلم يكونوا يتخيلوا مطلقا ان يكون الاجتماع جنب الحرم، بس كانوا بيشكوا ان هو بيجتمع مع قومه في مكان بجانب الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم قومه الدين. ايه الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الفتره ديت؟ نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه اربع معاني قويه. نزل سوره النحل ونوح وابراهيم، دي اواخر العهد المكي. النحل بتتكلم عن الدعوه، ونوح بتتكلم على الدعوه، وابراهيم بتتكلم على الدعوه. ثلاث صور بيتكلموا عن الصبر والثبات في الدعوه الى الله. النحل اللي بيجيب من الجبل وبيجيب من الشجر ومما يعرشون، النحل اللي بيلف كل حتة عشان يعلم، عشان ياخد رحيق الأزهار ويخرج العسل. نوح دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم. وده سيدنا نوح إمام من أئمة الدعوة وإمام من أئمة الصبر والتحمل. سيدنا إبراهيم الأمة اللي من قوم القوم القوم، من العراق للشام لمصر لجزيرة العرب لبناء الكعبة، لسيدنا إبراهيم لوحده أمة. نزلت الصور على النبي عليه الصلاة والسلام تثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم صور شيبته، شيبته صورة خلت النبي صلى الله عليه وسلم يقف، ان كل اللي فات ده وكل الإزاء اللي اتأذى ده النبي صلى الله عليه وسلم فجأة ما عادش حاسس بيه. ايه الصور اللي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ صور الأخيرة، صور الدار الأخيرة. تخيل بقى نزل على النبي صلى الله عليه وسلم الملك، الحق، المعارج، النازعات، الانشقاق، الانفطار، كل الصور دي تهود، كل الصور دي بتتكلم على مشهد الأخيرة، مشاهد الأخيرة، عوض الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في الآخرة، عذاب أهل الشرك وأهل الكفر والمعاندين للدين في الآخرة، مشاهد النسف للأرض، مشاهد فتح أبواب السماء، مشاهد مخيفة، مشاهد القصاص، مشاهد الحساب والجزاء، مشاهد النبأ العظيم، مشاهد نزع الروح، مشاهد العاقبة، جنة ونار. نزلت الصور، صور الاخيره على النبي صلى الله عليه وسلم تثبت قلب النبي. يبقى اول معنى في الفتره ديت تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم معنى ايه؟ مش هتقف، ان الداعيه لا يستسلم مطلقا، لا يفر ولا يقر ولا يستقر، ملوش مكان استقرار. الداعية يتحرك في وسط الناس بالكلام عن الله، ما بيستسلمش أبدا. ولكم في ذلك نوح وإبراهيم. ثم نزع النبي عليه السلام سورة العبادة، الأنبياء والمؤمنون، الأنبياء والمؤمنون، سور مشاهد العبادة ومشاهد المسارعة في الخيرات. أكثر وقت فيه استضعاف أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستد في الصلاة، قال له أقف صلي، قوم صلي. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إن هو بيأمره بالخشوع في الصلاة، بأنه يصلي صلاة طويلة، وانظروا الى مسألة الخيرات او مسألة جلب الخير للناس او نفع الناس، انك انت متخيل ان في السورة دي او في المشهد مشهد التعذيب والإذاء وموت ابو طالب وبدأت قريش تكتيع على النبي صلى الله عليه وسلم، متخيل ان مفيش علاقة اصلا، ان العلاقة كده ما بين النبي صلى الله عليه وسلم ومكة انتهت، تفاجأ ان الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بان هو يبذل الخير لمكة. يعني يروح يشوف واحد محتاج يديله فلوس، يشوف واحد غلبان يقف جنبه، يشوف واحد مظلوم ينصره. هو لسه في مساحة لده؟ بل تنزل الآيات تترى على المسارعة في الخيرات، العمل الخيري. إنهم كانوا يسيعون في الخيرات، استبقوا الخيرات. إن الله سبحانه وتعالى يحض النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الخير للناس، يقول له ابذل للناس. يبقى العبادة، الدعوة، الدار الأخيرة، المسارعة في الخيرات. كانت هذه معاني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر العهد المكي. مات أبو طالب قيل في رجب وقيل في رمضان. بعد موت أبو طالب بعدة أيام جاءت مصيبة أخرى، ماتت خديجة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طالب كان النصير، خديجة كانت الوزير المؤنس. خديجة، أنا عايز أقرأ لكم حديث البخاري في خديجة وشرح ابن حجر عظيم، وبيتكلم عن خديجة. خديجة المرأة التي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم ربع قرن، 25 سنة، 10 سنين في الدعوة، 15 سنة قبل البعثة، ولدت هذه المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم أبنائه. المرأة جماعة كانت مختلفة، هذه المرأة الذكية الحيية، هذه المرأة الشجاعة، هذه المرأة رمز تحمل المسؤولية. يعني الست دي فعلا ست مختلفة تماما عن كل النساء. المرأة التي لما علمت أن زوجها مرعوب أو خائف لم تهدأ حتى طمأنته. المرأة التي أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثلا محتاج حد يصلي تقف تصلي معاه، إنما السلام محتاج فلوس هي من نفسها تروح تبيع وتشتري وتجيب فلوس تديها له من غير ما يطلب، وواستني بمالها. كانت تبحث عن رضا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت خديجة فقال يا محمد هذه خديجة قد أتت معها إدام من طعام أو شراب، كلها إن ربها يقرأها السلام، وأن جبريل يقرأها السلام. قال لها قل لها ربك بيسلم عليك. يا لها من منقبة، وجبريل بيسلم عليك. فقالت إن الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال بشرها ببيت في الجنة. قال له بشرها إن لها بيت في الجنة. لما ماتت خديجة ماتت معاني الحب، ماتت رفيقة الدرب، ماتت الوزير، ماتت الأنيس، ماتت هذه المرأة التي طالما وقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. وده مشهد يعني مش مشهد حزن، مشهد نكد. عشان كده علماء السير يسموا العام ده يقولوا ايه؟ عام الحزن. والحزن طارئ على اهل الايمان، يعني اهل الايمان ما بيحزنوش كتير، هو بيحزن وبيستمر وبيحزن وبيكمل. هذه المرأة التي لما ماتت حزن النبي صلى الله عليه وسلم. لما مرت الايام وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خديجة، فقالت ام المؤمنين عائشة بنت الصديق وقالت ما يعجبك في امرأة حمراء الشدقين قد غارت في غابر الدهر. قالت له انت لسه بتقعد تتكلم في خديجة؟ وكان صلى الله عليه وسلم اذا ذكر خديجة إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يعدد مناقب خديجة، يقول لك لم يسأم النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء عليها، لم يسأم النبي صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لها، يعني كل ما يسأل يقول لي اللهم اغفر لخديجة، هو أي الناس زي خديجة. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر من الثناء عليها، حتى أن عائشة يوما قالت ما غيرت على أحد من النساء ما غيرت على خديجة، وما رأيتها يعني ما شفتهاش أصلا، وكان صلى الله عليه وسلم يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاه ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، يعني صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجة برا بها ووفاء لها كان صلى الله عليه وسلم يجيب شاه ويقطعها ويبعث لصديقاتها. ليه؟ دول كانوا صحبات خديجة. فربما قلت كأنه لم تكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكانت وكان لي منها الولد، آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله منها الولد. قال ابن حجر وبيشرح الحديث أنا يعني يقول وفيه دليل على عظم قدرها عنده وعلى مزيد فضلها، لأنها أغنته عن غيره واختصت به أو اختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين. فإنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها 38 عاما، انفردت خديجة منها 25 عاما، أي ثلثين عمره. ومع طول المدة صان صلى الله عليه وسلم قلبها من الغيرة ومن نكد الضرائر الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه ذلك، وهي فضيلة لم يشاركها فيها غيرها، يعني ما صلى الله لم يتزوج على خديجة في حياة خديجة. ابن حجر بيقول كان هذا فقط صيانة لقلب خديجة عن أن تتعكر العلاقة وفاء من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر. قال ومما كافأ النبي صلى الله عليه وسلم به خديجة في الدنيا أنه لم يتزوج في حياتها غيرها. فروى مسلم من طريق الزهري عن عروة قالت لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت، وهذا الاختلاف فيه بين أهل العلم بالأخبار. قال القرطبي كان حبه صلى الله عليه وسلم لها لما تقدم ذكر الأسباب وهي كثيرة، كل منها كان سبب في إيجاد المحبة. غضبت يوما أم المؤمنين عائشة أغضبت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني رزقت حبها، قال لها أنا بحبها، أعطاني الله سبحانه وتعالى في قلبي حب هذه المرأة، إحساس المؤازرة والأمان، إحساس الموالاة، إحساس الذكريات، إحساس المشاركة. هذه المرأة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المواقف، يعني كل مشهد من مشاهد حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حياة خديجة تجد خديجة لها إيه؟ لها مشهد من المشاهد، ذكاء وفطنة وكرم وشجاعة وتحمل مسؤولية وتضحية. عائشة بنت الصديق لم تستطع أن تكون مثل خديجة، حفصة بنت عمر لم تستطع أن تكون مثل خديجة، فماتت خديجة، مات أبو طالب وماتت خديجة، حتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن يظل قلبه معلق بالله وحده لا شريك له، حتى يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في دين الله دون أن يكون له صاحب ولا نصير، حتى يخلو قلب النبي صلى الله عليه وسلم من أي أحد. شوفوا الفرق ما بين خديجة وما بين امرأة نوح وامرأة لوط، شوفوا الفرق ما بين خديجة وما بين باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خديجة كانت ترى مواطن رضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تحققه، هم اثنين بس اللي عملوا كده، وكانت لهم مكانة ليست لأحد، أبو بكر الصديق وخديجة بنت خويلد. أبو بكر وما أدراك ما الصديق، إن هو كان بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم بيحب إيه وبيعمله من غير ما حد يقول له أصلا، هو من نفسه بيسارع في مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم، وخديجة كذلك. كيف تحمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم انه فجأة بقى معاه اولاده هو اللي هيشيلهم، فجأة مكة اكتوأت عليه في قمة الاستضعاف، اراد الله ان يتحمل قلب النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه المعاناة. ليه؟ لشيئين. الاول ان هذه المرحلة لابد ان يعيشها كل مصلح، لان التمكين ليس سهلا. يعني دي كانت المرحلة اللي وراها على طول هيحصل ايه؟ هيحصل بقى من المدينة، فتح المدينة. والمدينة لمن اراد ان يتخيل المدينة ما كانتش سهلة خالص، ده المدينة كانت دار امتحان وبلاء وشدة اكثر من مكة، لكن كان فيها نوع تفريج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما ارتاحش في المدينة مطلقا، لم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات. لكن المرحلة اللي جاية مرحلة محتاجة نفسية مختلفة، فأراد الله أن لا يتعلق قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأحد مطلقا، أن يجعل قلب النبي صلى الله عليه وسلم خالصا لله. فيش أي حد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو أنت كنت معتمد على فلان، مفيش اعتماد على حد. أن فجأة بقى كل أمام النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ سواء، حتى يخلو قلب النبي صلى الله عليه وسلم لربه، وحتى يتعلم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة أن الكل سيموت. وطن نفسك على أن الكل سيموت. اللي بيشتغلوا في الدين يا جماعة لازم يعرفوا أنه في لحظة من اللحظات هيبص يمين وشمال مش هلاقي حد جنبه. ما تعلقش في حد، ما تشتغلش في الدين عشان فلان بيشتغل، ما توقفش تشتغل في الدين وانت متعلق بفلان او علان. ما تعلقش قلبك في الدنيا باحد، احبب ما شئت فانك مفارقه. مات اولاد النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مات كل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يظل النبي صلى الله عليه وسلم متذكرا لحقيقة الاخرة انها ايام. انت النهاردة الدنيا مفتوحة في وشك، وتلك الايام نداولها بين الناس، بكرة تقفل وبعدها تفتح تاني، حتى يعلم الله سبحانه وتعالى اين اهل الايمان، اين اهل الصبر، اين اهل العزيمة، اين الثابتون. الحصن الذي كان به او كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم واحتمت به الدعوة من هجمات المشركين اللي هو ابو طالب مات، وخديجة تلك المرأة الصالحة التي كانت تؤانس النبي صلى الله عليه وسلم، أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، رفيقة درب النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الزوجة التي يعني كانت نعمة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أيضا ماتت. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الحزن الشديد، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم يصمد على الدعوة إلى الله. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن من يقبل دعوته. يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم هينزل لمكة تاني؟ كل مكة سمعت به. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في الأسواق. ليه؟ اشمعنى السوق؟ السوق بيبقى فيه ناس جايين من منطقة حرة مفتوحة، ناس جايين من برة، أجانب أغراب عن مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لهؤلاء لعل أحدهم أن يسلم. ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن من يقبل دعوته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يبحث بجانب مكة. أقرب حتة أو أكثر حتة كانت بعد استراتيجي أو كانت مكان مختلف له مكانة عند قريش وفي مكة، كانت ثقيف اللي هم يعيشون في الطائف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يذهب إلى ثقيف لعل هؤلاء أن يسلموا. مين اللي خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ زيد بن حارثة غلامه. مين زيد بن حارثة ده؟ ده غلام كان لخديجة، كان جاي أسير، وهذا الغلام أبوه ظل يبحث عنه، عمل إعلانات في كل حتة يبحث عنه، حتى قال له أحدهم إنه في مكة. الراجل ده الغلام ده اتباع أسير. فذهب الرجل يبحث عن ابنه اللي هو زيد بن ايه، ابن حارث. وكانت خديجة قد أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، ادته للنبي صلى الله عليه وسلم ايه، هدية. فأحسن النبي صلى الله عليه وسلم عشرته ومعاملته. فلما جاء أبوه، متخيل ان واحد كان أسير واتباع، فجاء أبوه قال أنا هشتريه بأي فلوس ابني. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقهر أو يستغل حب من يحبه. يعني لما تلاقي حد بيحبك ما تقعدش تضغط عليه، ما تستغلش حبه ليك وتكسره، ما تستغلش ان هو منتظرك وتبهدله. انما السلام كان يحب زيد وكان يعمله معاملة حسنة، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ان يكسر قلب زيد بان يبيعه. هو ما عملوش ان هو هيتباع ويشتري كده. فنبي صلى الله عليه وسلم قال له والله هو موجود عندك، لو عايز يجي معاك انا مش هاخد منه حاجة، خده، لكن لو عايز يجي معايا ما تمنعوش. فعرض على زيد ان يذهب الى ابيه وقومه معززا او ان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. اعتقد ان انت ببساطة خالص لو انت تخيلت المشهد ده هتحسم الموقف، هتروح هنا ولا هنا؟ صح؟ حد ممكن يفكر؟ يعني حد ممكن يقول انا مش عارف مع ابويا اروح مع اللي انا اتبعت عنده عبد؟ حد هيختار حياة الرق على حياة الحرية؟ حد هيختار انه يعيش غريب في وسط قوم على انه هو يبقى مع في وسط قومه معزز مكرم له مكانة؟ ما اعتقدش حد. زيد بن حارثة قال سأبقى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ففضل النبي صلى الله عليه وسلم على ابائه، انا مش هقطعكم هجيلكم، هو مش هيمنعني ان انا اجيلكم، بس انا هبقى هنا. لما لقى من حسن معاشرة وحسن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. نبي صلى الله عليه وسلم جميل العشرة، اللي خلطه ما يحبش يسيبه، قال لهم لا انا هفضل هنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا شديدا، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه زيد بن محمد، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نهي النبي صلى الله عليه وسلم وقال ادعوهم لابائهم، فسمي بعد ذلك زيد بن حارث. انما السلام خرج من مكه بعدما اشتدت عليه الايام، او بعدما ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم شده قريش عليه، بعد موت ابو طالب وبعد موت خديجة. فعانى النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، غير انه مستمر في الدعوة الى الله. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه زيد الى ثقيف. ثقيف اشداء في الحرب، اقوياء، وكانوا اهل مكة بيصيفوا في ثقيف، بيصيفوا في الطائف، الجو بتاعها حلو. فكان عندهم بيوت فين؟ هناك. يعني لما يحبوا يخرجوا بتوع مكة يروحوا فين؟ الطائف. وكانت مكة لها مكانة عند ثقيف، وثقيف لها مكانة عند ايه؟ عند مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار البلد دي بالذات لانها مؤثرة، ولانه ربما يخلو باحدهم من ايه؟ احد من قريش خارج مكة فيسلم معه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه أشد الليالي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصعب أيام في الدعوة على الإطلاق، أصعب من موت حمزة، أصعب من يوم أحد، أصعب أيام مطلقا. إنما أصلا في حال نفسية في غاية الحزن، ومع ذلك يخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على ثقيف. فيقابلوا مين؟ يقابلوا كبار ثقيف، بني عبد يليل فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. قال له إن هذه الأصنام التي تعبدونها لا تنفع ولا تضر، وأني رسول من عند الله سبحانه وتعالى. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم ما بعد. لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف ذهب إلى ثلاثة إخوة من رؤساء السقيف، وهم عبد يليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام. فأما أحدهم فقال: لو كنت أنت نبي فأنا سأمزق ثياب الكعبة. وقال الآخر: أما وجد الله غيرك ليبعثك؟ قال له: فشل أنت. وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، فإن كنت رسولا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت تكذب على الله فما ينبغي أن أكلمك. قال له: لا مش أكلمك أصلا. فقام عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا أنتم فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. قال له: ما دام أنتم مش هتؤمنوا ما تقولوش لحد أن جيت لكم. النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن من ينصره، يبحث عن من يؤمن به، يحاول أن يقيم أمر ربه، لكن لا أحد يجيب. مكة أعرضت وأزته إزاء شديدا، ثقيف رفضت. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأقام 10 أيام بجانب الطائف، فإذا بالغلمان يخرجون عليه يضربونه بالحجارة، سرحوا العيال يضربوه، يرموا عليه الطوب حتى أدموا قدمه. متخيل أنك أنت خارج، النبي صلى الله عليه وسلم خارج برا مكة ضعيف بعد موت عمه وموت خديجة، الصحابة هاجروا، أبو بكر الصديق نفسه حاول يهاجر، وحكيت لكم قصة هجرة أبو بكر المرة اللي فاتت، الإزاء شديد جدا، وبعدين يعرض نفسه على الناس، واحد يستهزئ بيه، واحد يقول له: ده هو ما فيش إلا أنت، وهو سيد في قومه. لم يندم النبي صلى الله عليه وسلم على أنه أصبح رسول، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم دين الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بالله. فكر النبي صلى الله عليه وسلم: هو فينا حاجة غلط؟ هو أنا عملت حاجة غلط؟ هو إيه اللي حصل؟ مقفولة من كل النواحي من كل الجهات. لما أم المؤمنين عائشة بتسأل النبي صلى الله عليه وسلم بتقول له: هو كان في يوم أعظم عليك من يوم أحد؟ قال لها: أعظم يوم عندي يوم لقد لقيت من قومك ما لقيت، أعظم يوم يوم عرضت نفسي في العقبة على بني عبد يليل بن كلال، أصعب يوم عليا أن هي قفلت في كل النواحي قفلة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم 10 أيام حول الطائف لا يدع أحد من أشرفهم إلا جاءه وكلمه، فقال: اخرج من بلدنا وأغروا به العبيد. فلما أرادوا الخروج تبعه العبيد يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. اللي بيقول لك أن الدعوة بقت صعبة، انظروا إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الاقتصادية يعني 3 سنين ما فيش سبب من أسباب الرزق. الحالة الاجتماعية في غاية الضنك، حصار شديد، الأمن محدش عارف يتحرك من المسلمين، يعني ما كانش عارف حد يعرف يدخل مكة إلا في حماية حد من أهل مكة، حتى وهم من مكة، حتى وهم من قريش. خرج يبحث عن من يسلم بخارج مكة فلم يسلم معه أحد. فلما أرادوا الخروج تبعه عبيدهم يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس، فوقفوا له صفين وجعلوا يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفة، ورجموا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء، فداه أبي وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصيب بجرح في رأسه، ولم يزل السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيب بني ربيعة على 3 أميال من الطائف، فلما التجأ النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا عنه. النبي عليه السلام فضل يجي وراه لحد ما دخل في جنينة لاثنين من كويش اللي هم مين؟ عتبة وشيبة ابن ربيعة. فالنبي عليه السلام لما دخل الحائط وقف النبي صلى الله عليه وسلم يناجي ربه، فجلس تحت ظلها إلى جدار ودعا ربه، فقال: اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بك غضب، أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو ربه ويناجيه: يا رب لك الحمد حتى ترضى، أنا يا رب راضي بقضائك، يا رب إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي، يا رب المهم ترضى حتى لو كلهم سخطوا، يا رب أقمني على مرادك. فلما رآه ابن ربيعة تحركت لهم القلوب، فذهب أو دعوا غلاما لهما نصرانيا يسمى عداس، كان عندهم طفل كده كان ما كانش بيعبد الأصنام زي بقية العرب، كان بيعبد إيه؟ كان نصراني، كان بيعبد المسيح، أو كان على دين النصرانية. فقال: خذ هذا القطف من العنب وأعطيه إياه. قال له: راجل ده شكله جعان كده، يديله أكل، هم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ما جاء عداس للنبي عليه السلام بالطعام، تفتكر النبي عليه السلام عمل إيه؟ قال له: والله تصدق أنا جعان بقالي سنين، بقالي أيام ما أكلتش، أخيرا واحد جاب لي أكل. لا لا خالص، أول حاجة النبي عليه السلام عملها، النبي عليه السلام كان يحمل الخير للجميع، حريص عليكم، رحمة للعالمين. النبي عليه السلام حريص أن عداس يموت على الإسلام. فقال: من أنت؟ قال: أنا عداس. قال: فلما وضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله، ثم أكل فقال: إن هذا الكلام ما يقوله أحد. يعني بسم الله دي؟ فقال: من أي بلاد أنت؟ وما دينك؟ عارف لما واحد مشغول بدين الناس، أول ما بيختلف بواحد غير مسلم يقول له: إيه هو أنت دينك إيه؟ هو مشغول إن هو يدعوه، في واحد مشغول إن هو يلعب معاه ماتش، هو مشغول إن هو يأكل معاه ويخرج معاه ويحضروا مع بعض محاضرة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على دين الناس. قال: من أي بلد أنت وما دينك؟ فقال: أنا نصراني من أهل نينوى. قال: من قرية الرجل الصالح يونس. قصة يونس معروفة، سيدنا يونس ترك قومه يبحث عن أرض جديدة، فذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يترك قومه، فإن الله لم يأذن له بعد، وأنه عليه أن يصبر، قال: اصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فلما خرج إلى الطائف ذكره الله بقصة يونس عليه السلام، قال: من بلد الرجل الصالح يونس بن متى؟ قال: وتعرفه؟ قال: نعم، إنه أخي، فأنا نبي وهو نبي، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد. قال: فأكب عداس على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ويديه ورجليه يقبلها، فقال ابن ربيعة: هذا غلامك قد فسد عليك. قال له: انت وديت له العنب او غلامك اسلم معاه في خمس دقائق. قال: هذا غلامك قد افسده عليك. فلما جاء عداس قال له: ويحك، ما هذا؟ قال: يا سيدي، ما في الارض شيء خير من هذا الرجل، لقد أخبرني بخبر لا يعلمه إلا نبي. فقال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. كان في إقبال عداس على النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه وإكرامه بتقبيل يديه ورجليه وبكائه أمامه، ثم ركت ابني ربيعة للنبي صلى الله عليه وسلم وسمعهما كلام عداس بمثابة جبر لخاطر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نزل جبريل، نزل جبريل بعد مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لربه. سيدنا جبريل المرة دي ما نزلش لوحده، سيدنا جبريل المرة دي نزل ومعاه 2 جنود. قال له انا معايا 2 جنود او معايا جنود، لو انت حابب ان مكة والطائف تتقفل على بعض كده وخلصت. قال له انا معايا جندي بيحرك الجبال، ممكن يجيب الجبل اللي في اول مكة والجبل اللي في اخر الطائف على بعض، فدول كلهم يموتوا ونبدأ من جديد اكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا ايضا بمثابة معرفة قيمة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة النبي صلى الله عليه وسلم. ان سيدنا جبريل لما جاء بجند، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لك العبة حتى ترضى، وقف يناجي ربه ويقول ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي. فاذا بجبريل ينزل وقال ان معي ملك الجبال، ان معي ملك الجبال، لو شئت ان يطبق عليهم الاخشبين، يعني الجبل اللي في مكة والجبل اللي في الطائف يتضموا والموضوع يخلص. ان الله اهلك اهل الارض لنوح، والنبي صلى الله عليه وسلم مكانته عند ربه اعظم من مكانة نوح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، عسى ان يخرج الله من اصلابهما من يوحد الله. النبي عصام قال له لا، وهذه رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بقومه. تخيل هم بيدبروا يقتلوه وهو بيقول يا رب ما يموتوا على الكفر. وهذه نفسية الصالحين، انه لا يقابل الاساءة بالاساءة، ادفع بالتي هي احسن. ان هو بيسيء اليه بيريد ان يؤذيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليه، ان هو يريد ان يقتله، ان هو يغري به الغلمان والسفهاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض ان يطبق عليهم الاخشبين. ماذا لو اجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني سيدنا نوح لما قوموا اذوه قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. قال يا رب اغفر لنا واغفر للمؤمنين، اما دول يا رب اهلكوا. سيدنا موسى دعا على قومه، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. فما امن فرعون حتى راى العذاب الاليم استجابه دعوه موسى عليه السلام. فرعون هو في اللحظه الاخيره بيقول امنت، خلاص اصابتك دعوه الرجل الصالح، فاحذروا من دعوه الصالحين وانظروا الى رحمه النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل كل هذا الايذاء وكل هذا التعذيب، وهذه درجه من درجات العبوديه لا يستطيعها احد الا النبي صلى الله عليه وسلم. شكاده لما تيجي تقرا في حديث الشفاعه يقول لك ان كل نبي كانت له دعوه مستجابه دعاها في قومه الا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ادخر دعوتي لامتي يوم القيامه، اشد يوم في 23 سنه، اشد يوم في 63 سنه. اليوم اللي انا بحكي لك عليه ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لما قالت له عائشه هل كان يوم اشق عليك من يوم احد؟ قال يوم عرضت نفسي على يوم العقبه، يوم عرضت نفسي على ابن عبد يالين وانا مطارد وحزين، والاهل زوجتي ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول ان يكلمهم لمصلحتهم هم، ثم هم يشتمونه ويغربوه السفهاء حتى يدموا قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله نبي من قبلي أذاه قومه حتى أدموه فقال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون عن نوح عليه السلام. طيب الله سبحانه وتعالى قلب النبي صلى الله عليه وسلم بحديثتين أذكرهم لكم في المرة القادمة، أن الله سبحانه وتعالى ساق إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الجن أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأبدل الله هؤلاء الكفار بمجموعة من الجن مسلمين، ثم رقى الله أخذ الله سبحانه وتعالى أو رقى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة من أعظم الرحلات عبر التاريخ، رحلة إلى السماء السابعة. أقف عند هذا الحد وأكمل في المرة القادمة. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.